إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كيف نحقق التقوى في شهر رمضان؟ الله سبحانه وتعالى فتح لنا موسمًا عظيمًا وسوقًا كريمًا حتى نحقق فيه أسمى ما يطلب العبد، التقوى. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. والتقوى كما عرفها طلق بن حبيب رحمه الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال ابن القيم رحمه الله: هذا أحسن تعريف لحد التقوى. يقول الذهبي رحمه الله: أنجز وأوجز، ويقول: من عمل بها فاز. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، أي نور من الشرع، وأنت ترجو الثواب من عند الله، وأن تجتنب معصية الله أيضا على نور من الله، أي من الشرع الله، تخشى عقاب الله. فالتقوى عمل بالطاعة وبعد عن المعصية. هل يمكن في شهر رمضان أن تتحقق؟ الجواب نعم، وأذكر لك ستة أمور من خلالها يمكن أن تحقق التقوى. الأمر الأول الصيام، الأمر الثاني القيام، الأمر الثالث تلاوة القرآن، الأمر الرابع الصدقة، الأمر الخامس ذكر الله عز وجل، الأمر السادس الدعاء. ستة أمور لو واظب العبد عليها لتحققت عنده التقوى. الصيام نصاً غايته التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا بد أن تنظر إلى الصيام على أنه الدرجة الأولى لتحقق منها التقوى. وهل كل صائم حقق التقوى؟ جواب لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فمش كل واحد صام تحقق عنده التقوى. أن تنظر إلى الصيام النظرة الشرعية وأن تؤديه الأداء الشرعي وأن تصونه يمكن تحصل على التقوى. الصيام قدح النفس عن الطعام والشراب والزوجة من أول طلوع الفجر لغاية غروب الشمس، والأكل حلال والشرب حلال والزوجة حلال، لكن ما حرم عليك الحلال في نهار رمضان لتتأدب ولتقي نفسك ولتتهذب نفسك. فمن نظر إلى الصيام بهذه الدرجة ذاق. قال سبحانه وتعالى: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي إيمانا بأن هذا الصيام فرض، ربنا فرض عليه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم الصيام. واحتسابا للأجر من عند الله، وأجر الصيام ليس مثله شيء. من صام يوما في سبيل الله بعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. وفي الروايه الاخرى كان بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض، صيام يوم واحد وانت هتصوم شهر كامل. وصيام يوم واحد قالوا جاءت في النافله، فما ظنك اذا كان الصيام فريضه؟ والله سبحانه وتعالى يقول او قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن ادم يضاعف له الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف. ثم يقول قال الله تعالى: الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. ربنا يجزيك على الصيام لا الحسنه بعشر امثالها ولا حتى ب 700 ضعف، ولكن للصائمين بغير حساب بلا حد ولا عد. ولكن لا بد لك ان تصوم الصوم الحقيقي، ليس الصيام مجرد ترك الطعام والشراب والزوجة، انما الصيام ترك الكذب، ترك الخيانه، ترك النظر الى الحرام، ترك سماع الحرام. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعام وشراب. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو لما يسيبش قول الزور والعمل بالزور والجهل ربنا سبحانه وتعالى اصلا مستغني انه يجوعه. فلا بد لك ان تدع كل ما يفسد الصوم وكل ما يقلل الاجر. اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخر، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم. الصوم أخلاق، الصوم ده يعمل يخليك في بلد تانية، في حال تاني خالص. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. ما يبقاش يوم صيامك زي يوم فطرك. الناس بتصوم عن الطعام والشراب بس، لكن النهار فيما يقضى النهار، فيما يقضى النهار وانت صائم، بالكلام والهزار والضحك والكذب والنميمه والغيبه والنظر الى التلفاز بما فيه من قنوات ومسرحيات وتمثيليات وغير ذلك، كل هذا يجعل الصيام لا ثمره له لا في الدنيا ولا في الاخره. فأيها الحبيب صم صياما تعتز به، صم صياما تأخذ أجره، صم صياما يرقي قلبك وينقي نفسك ويهذب أخلاقك وتتغير به. أما القيام فهو شرف المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. وقد جعل الله سبحانه وتعالى قيام رمضان جماعة سنة، سنها النبي صلى الله عليه وسلم وأحياها عمر بن الخطاب، وما زال العالم الإسلامي كله يقوم رمضان وراء الإيمان. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. شرفك في قيام الليل، أين أنت والمسلمون يقيمون الليل؟ هل تكون في ملعب؟ هل تكون على القهوة؟ هل تكون تتفرج على التلفزيون؟ ولا مع المصلين؟ إذا كان أول ليلة من رمضان، الكلام هنا على الصيام، على القيام، إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة حتى ما يبقى منها باب إلا وفتح، وغلقت أبواب النيران حتى ما يبقى منها باب إلا وغلق، وصفدت الشياطين ومرض الدجال، ونادى مناد من قبل الله عز وجل: يا باب الخير أقبل ويا باب الشر أقصر. ده لسه ما صمناش، ده أول ليلة، وأول ليلة إحنا مقمنا فيها صلاة التراويح، صلاة التراويح لنافلة. فكيف بالفرائض وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. فالعبد اذا اهتم بالفرائض واهتم بالنوافل وخاصه قيام الليل نال الشرف. وشرف المؤمن بقيامه بالليل لا يدانيه شرف، لا لأنه شرف يشرفه الله سبحانه وتعالى به. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأدان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. الناس نيامين وبصلوا، فنال هذه الدرجة العالية الرفيعة من عند الله سبحانه وتعالى، ولا ينال ذلك إلا المتقين. فالجنة أعدت للمتقين، لم تعد للظالمين ولا للعصاة ولا للمجرمين ولا للخائنين. يبقى الصيام والقيام. نأتي إلى تلاوة القرآن. رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن في شهر رمضان يقرأ. اقرأ القرآن، إن الله سبحانه وتعالى يعطيك على كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وقد تضاعف إلى 700 ضعف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لما تقرأ ألف لام ميم تأخذ 30 حسنة، أو تأخذ 700 في 30. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. كان الصحابة يقرؤون القرآن، والتابعون يقرؤون القرآن، والسلف يقرأ القرآن، وكون النحل يختم مختمة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة في رمضان شيء عادي من عند السلف. هذا قتادة رحمه الله كان يختم القرآن كل 7 أيام في رمضان، إذا جاء رمضان ختم كل 3 أيام ختم، إذا جاءت العشر الأواخر ختم كل ليلة ختم. هكذا كان القرآن عندهم. القرآن لم يكن يفارقهم أبدا. المصحف الذي أغلق طول السنة افتحه في رمضان، وابتهل فيه وتشدد فيه طلبا للمغفرة من عند الله، وطلبا للأجر العظيم المضاعف من عند الله سبحانه وتعالى. الشافعي رحمه الله كان له 60 ختمة في رمضان، كل يوم ختمتين، ختمة في النهار وختمة في الليل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. لو قلب يطهر ما شبعش من كلام ربكم. لما تقرأ القرآن تلاقي نفسك زهقت، ابتهم قلبك، يبقى لسه عايز يعالج يعالج يعالج يعالج، حتى ما تحب يبقى قراءة القرآن عندك أهم شيء، أهم شيء إنك تقرأ القرآن. ولذلك نحن في قيام الليل نطيل القرآن: وقوم لله قانتين. وقال: لا يقوم القيام بين يدي الله إلا بطوله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطول القراءة، وصلى صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة صلى سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران كما ذكر حذيفة وابن مسعود. فهذا شهر القرآن، والقرآن عظيم يعظم من عظمه، والقرآن كريم يكرم من اهتم به، والقرآن ننال به الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. اقرأوا القرآن، واجتهدوا في قراءة القرآن، وتنافسوا في قراءة القرآن. يبقى عرفنا الصيام والقيام وقراءة القرآن. نأتي إلى الدعاء. شهر رمضان شهر الدعاء، وأدل شيء على ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل آية الدعاء في وسط آيات الصيام، بعد قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا تكملوا العدة ولا تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال بعدها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كم مرة تدعي؟ و3 دعوات لا ترد: دعوة المظلوم، ودعوة الصائم، ودعوة الوالد لولده أو على ولده. دعوة الصائم ما تردش، وللصائم دعوة قبل فطره لا ترد، انت فين بالدعوات دي؟ اين انت؟ المريض يدعي، الفقير يدعي، المضطر يدعي، اما يجيب المضطر الى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، لا اله مع الله. الدعاء سلاح المؤمن، وما ترك عبد من الدعاء الا كان اعجز العاجزين. قال بعض السلف: من عجز عن الدعاء فهو اعجز الانسان. اي انسان عاجز؟ العاجز الحقيقي ما بيعيش. مهما كان عندك مال ادعي، مهما كنت قويا ادعي، مهما كنت مرتاح في بيتك ادعي، لان الدعاء يصون ما انت فيه، والمحتاج يدعي والمضطر يدعو. واذا دعا العبد استجاب الله له في هذا الشهر، لانه شهر لا يرد فيه الدعاء، دعاء بالليل ودعاء بالنهار ودعاء التصائف ودعاء تشغل به نفسك. يبقى الصيام، القيام، قراءة القرآن، الدعاء. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تقبل صلاتهم وقيامهم وركوعهم وسجودهم، وأن يعتق وإياكم وإياكم الخاون من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهداه، وبعد. ذات الصدقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وكان أشد كرما في شهر رمضان. الصدقة في رمضان لها طعم خاص، ونحن في زمن اشتد على الناس حالهم وقل مالهم وقل طعامهم، الجيران يحتاجون إلى مساعدة، الغريب يحتاج إلى مساعدة، والقريب يحتاج إلى مساعدة، والغني لا بد له أن ينظر هل هو ممن يكرم عباد الله، هل هو ممن يخرج ماله قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي شهر رمضان صور من الصدقات لا بد أن تتأملها، عشان دي في التقوى، إطعام الطعام وتفطير الصائم. فطر صائم تأخذ زي أجره، ودون ما أنقص أجر شيء. فطر صائم يعقد الله عز وجل، يعقد الله عز وجل رغبتك من النار. فطر صائم يكرمك الله سبحانه وتعالى بالمحبة. وليس تفطير الصائم انك تعزم واحد وتذبح ذبيحه ولا تعمل له عشوه كبيره. لو فطرت الصائم بتمره، تمره مقبوله عند الله يربيها لك حتى تكون مثل جبل احد يوم القيامه. الله سبحانه وتعالى يربي لك الصدقه. من تصدق بتمره، بعد تمره من حل ماله، تلقاها الله عز وجل ويربيها له حتى يجدها يوم القيامة كجبل أحد. يمكن أنت تفطر وتفطر عشرة معاك، بعشر تمرات ومعهم مية ولا أي حاجة. فالعبد يفطر ويتصدق، تصدق في هذا الشهر العظيم. الصدقة في شهر رمضان تقبل عند الله ويضاعف أجرها. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إن عظم شهر رمضان ومكانته تعظم الحسنات فيه وتعظم السيئات. فخلي بالك، الحسنة تعظم والسيئة تعظم، لأن ده شهر عظيم، شهر كريم، شهر لا يصلح فيه إلا الطاعة. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقسم. لا يبتغي العبد شرا في شهر رمضان أبدا، وإنما إذا تصدقت ضعف لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. صدقة، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى. اللي يقول لك أنا قرأت القرآن ومليت وتصدقت ونمت وشربت وأكلت وصليت وكذا، نعمل إيه؟ يذكر الله. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. لما نقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، قلت كلمتين، الكلمتين دول حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، هما خفيفتان على اللسان. ذكر الله أسهل عبادة في الأجر في العمل، وأعظم عبادة في الأجر، لا يوجد مثل الذكر في الأجر إلا الله سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى شيء عظيم، شيء كريم، أن تجلس تستغفر. ومن لم يغفر له في شهر رمضان متى يغفر لي؟ إذا أنا ما غفرليش في شهر رمضان متى يغفر لي في أي شهر تاني؟ تنتظر رحمة الله ومغفرة الله، ما تقول اللهم اغفر، تدعو لما تذكر الله عز وجل وتقول اللهم الله استغفر الله. هذا الدعاء وهذا الذكر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يغفر الله لك في شهر المغفرة، ويرحمك في شهر الرحمة، ويجتبيك في شهر الاجتباء ويرفع قدرك. والعبد إذا زاد بالذكر الله سبحانه وتعالى سهل عليه الذكر. الذكر هذا ثقيل على أناس وخفيف على أناس. في ناس ما بتفطرش من ذكر الله سبحانه وتعالى، وفي ناس يعد عليه اليوم لا ذكر أذكار صباح ولا أذكار مساء، صلى ما بخفش الذكر بعد الصلاة، يعني الذكر غافل عن الذكر غفلة. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من الغلو والآصال ولا تكن من الغافلين. الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى يكون في غفلة. وشهر رمضان شهر اليقظة، إن لم نكن موقظين في شهر رمضان متى نوقظ؟ متى يكون العبد منا قد يخذ قلبه ويخذ حاله إلا في هذا الشهر العظيم؟ إنه شهر كريم، إنه شهر يخرج الناس به خروجا عظيما. ثم لا بد لك أن تستعد لليلة العظيمة، ليلة القدر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. اللي هتعمله في الليلة دي أفضل عندك من اللي هتعمله في ألف شهر. كم؟ 83 سنة وشوية في ليلة واحدة. فنحن في خير عظيم وشهر كريم، قد أكرمنا الله عز وجل اليوم فنزل المطر كمان، ونستبشر أن تكون السنة إن شاء الله سنة خير، أن يسد الله سبحانه وتعالى دين المدينين، وأن يكرم العباد أجمعين، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم أسبغ علينا رحمتك، اللهم أظلنا بظلك، وأكرمنا بكرمك، وارفع درجاتنا عندك، واقبل طيباتنا واقبل أعمالنا، واجعلنا عندك من المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر، الله أكبر.